بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة 16 من حلقات مقرر القواعد الفقهية الذي قررت دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنختم ما يتعلق بقاعدة المشقة تجلب التيسير، حيث تبقى لدينا فيها قاعدتين أو قاعدتان من القواعد المندرجة، هما قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ختام مسك هذه القاعدة سيكون في الحديث عن هاتين القاعدتين، وبعد ذلك يتبقى لنا إن شاء الله تعالى في المنهج القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وما يندرج تحتها. وأما القواعد الكبرى المتفق عليها بين سلف الأمة فنصيبنا منها في هذا المستوى ننتهي منه إن شاء الله تعالى بنهاية هذه القاعدة، وكما قلت نكمل بقيته إن شاء الله تعالى في مستوى قادم وهو المستوى الرابع. عندي الآن قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير، معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا اضطر، طبعا كما سبق معنا في القاعدة التي قبل ذلك، الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كانت هذه الضرورة التي أباحت هذا المحظور وهذا المحرم متعلقة بحقوق الآخرين فإن الاضطرار لا يبطل حقوق الآخرين، ولذلك على الإنسان إذا ارتكب هذا الأمر أن يضمن للناس حقوقهم. يعني فعلا بالنسبة للضرورة أباحت لك المحظور وأباحت لك أن تأخذ حق غيرك لهذه الضرورة، لكن ليس معنى ذلك أن تأخذه بلا مقابل، لأن القاعدة هذه تقيد ذلك وتقول الاضطرار لا يبطل حق الغير. فإذا إذا كانت الضرورة تتعلق أو أباحت أمرا يعني متعلقا بحقوق الآخرين وترتب على ذلك إتلاف حق لآدمي أو تفويته، فإنه يلزم ضمان الحق ولا يبطله ذلك الاضطرار، لأنه كما هو معلوم أن حقوق بني آدم مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، فإذا حقوق الآدميين بحكم بنائها على المشاحة لا يتسامح فيها. فعلى الإنسان الذي يضطر إلى مال غيره أو إلى شيء عند غيره ويأخذه لدفع ضرورته لا بد أن يضمن ذلك، والضرورة فقط ترفع عنه الإثم، الضرورة ترفع عنه الإثم فلا يأثم بأخذه من مال غيره، لكن ضمان مال غيره لا بد منه، لأن هذه حقوق الناس وحقوق الناس لا تدخلها المسامحة. نأتي الآن لبعض الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة. فمن فروع هذه القاعدة، لو صال حيوان محترم على إنسان ولم يمكن أن يدفعه إلا بقتله فقتله، فقد أفتى بعض العلماء بأنه يجب عليه ضمان هذا الحيوان بقيمته لصاحبه، لأن قتله وإن كان مباحا لأجل الضرورة إلا أن الاضطرار كما تنص القاعدة لا يبطل حق الغير. يعني صال عليك بهيمة لغيرك وما استطعت أن تدفعها إلا بقتلها فقتلتها، نعم الآن الضرورة أباحت لك قتلها وليس عليك إثم في هذا الأمر، لكن هي مال لغيرك، وبالتالي كما تنص القاعدة هذه الاضطرار لا يبطل حق الغير، عليك أن تضمن قيمة هذه البهيمة. وطبعا إن شاء الله تعالى سيأتي بعد قليل ضبط لهذه المسائل، وهذا طبعا ليس على قول كل العلماء، وإنما هذا التخريج على قول بعض العلماء، فبعضهم يرى أن عليك الضمان، وإن كان كثير من العلماء يرون أنه في مثل هذه الحالة لا ضمان، ما دام أن البهيمة صائلة ومعتدية أنه لا ضمان فيها. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو أشرفت سفينة على الغرق، أشرفت سفينة على الغرق فألقى بعض من كان عليها متاع غيره بدون إذنه، فألقى من كان فيها متاع غيره بدون إذنه، وذلك ليخفف السفينة حتى ترتفع ولا تغرق، فأيضا أفتي بأنه يلزم الملقي هذا ضمان هذا المتاع، أفتى بعض العلماء بأنه يلزم هذا الملقي ضمان هذا المتاع، لأن إتلافه لمتاع غيره وإن كان مباحا لأجل الضرورة، لكن الإضطرار كما تنص القاعدة لا يبطل حق الغير، فعليه أن يضمن حق غيره الذي أتلفه لينجي بذلك نفسه. هذه القاعدة كما هو ظاهر يعني تدل على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، وقد وردت مطلقة وهي تحاكي يعني قولا من أقوال العلماء في هذه المسائل. والعلماء مختلفون في مثل هذه القضايا، بعضهم يقول إنه يجب الضمان، والبعض الآخر يقول لا يجب الضمان. فابن رجب رحمه الله تعالى قد ضبط يعني ما يجب فيه الضمان، يعني حتى يؤخذ بقول راجح في هذه المسألة وقول مقبول، يضبط مسائل ما يضمن وما لا يضمن وما يبطله الاضطرار وما لا يبطله الاضطرار. فقال في إحدى قواعده وهي القاعدة 26: من أتلف شيئا يعني لغيره، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. وهذا يتخرج عليه ما سبق في قضية البهيمة الصائلة، فإنه قتلها ليدفع أذاها لأنها هي المعتدية، فهنا لا يضمنها، وهذا معنى قوله من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. ثم قال: وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. لو فرضنا أن البهيمة في المثال السابق ليست هي صائلة، لم تصل عليه ولم تعتدي عليه، وإنما كانت في مكانها وهو قد اضطر إليها بسبب الجوع فجاء وذبحها وأكلها، إذن هو الآن دفع ضرورة نفسه بهذه البهيمة، فهنا يجب عليه الضمان لأن البهيمة لم تعتدي عليه. إذن في يترجح أنه إذا كان هنالك اعتداء فلا ضمان، حسب كلام ابن رجب رحمه الله تعالى وحسب ضبط ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه القاعدة. فإن كان هنالك اعتداء فلا ضمان ويبطل حق الغير، لأن الضرورة والاعتداء هي التي ألجأت هذا الشخص إلى إتلاف هذا الأمر. وأما إذا لم يكن هنالك اعتداء وإنما الشخص هو الذي بادر ويعني أتلف هذا الشيء ليضمن حياته وليبقي حياته، فهذا إذن لم يعتدي عليه، وبالتالي الاضطرار لا يبطل حق الغير. إذن لعل هذا القول هو القول الوسط، وهو الذي يعني يترجح في هذه المسألة، أنه إذا كان الشخص أتلف هذا الأمر بسبب أن هذا الشيء اعتدى عليه فلا ضمان فيه، وأما وبالتالي لا يدخل ضمن القاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير. وأما إذا كان هو الذي أقدم على إتلافه مع أنه لم يصل عليه بسبب أنه هو الذي احتاج إليه، فهنا يجب عليه ضمانه، لأنه هنا الاضطرار لا يبطل حق الغير، وهو قد يعني أتلف هذا الشيء مع أن هذا الشيء لم يعتدي عليه. فهذا لعله يضبط أحكام هذه المسألة، وبالتالي يتبين لنا ما يبطل بالاضطرار وما لا يبطل بالاضطرار من حقوق الآخرين. فإن كان الاضطرار يعني حق الآخرين هو الذي اعتدى فيبطل يعني حق الآخرين ولا يكون فيه ضمان، وأما إذا كان حقهم لم يعتدي وإنما الشخص هو الذي جاء إليه ليدفع به ضرر، فهنا فعلا الاضطرار لا يبطل حق الآخرين. أما علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى، فإن الضرورة كما سبق سبب من أسباب المشقة التي يشرع عندها التخفيف، لكن هذه القاعدة قيدت ذلك بأن حقوق الآخرين يعني لا يبطلها الاضطرار، وإنما يعني يبقى ضمانها، فهي إذن قيد في القاعدة. يعني المشقة تجلب التيسير قيدت بأنه ينبغي ألا تكون المشقة، إذا كانت المشقة في جانب حقوق الآخرين فإن التيسير لا يكون يعني مطلقا بمعنى لا ضمان فيه ولا إثم فيه، إنما هذه القاعدة فقط ترفع الإثم. يعني الضرورة في هذه القاعدة يعني التيسير هنا يأتي من قبيل رفع الإثم عن هذا الشخص، وأما قضية الضمان فهو باق عليه لأن حقوق الآخرين لا تبطل بسبب الاضطرار إليها. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ختام مسك قاعدة المشقة تجلب التيسير هو في قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إذن نختم قاعدة المشقة تجلب التيسير بهذه القاعدة، قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة طبعا نحن تناولنا في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ما يتعلق بالضرورة ومعناها. الحاجة هي في الحقيقة أدنى درجة من الضرورة، أدنى درجة من الضرورة، ويراد بها ما يؤدي فقده إلى وقوع المكلف في حرج ومشقة، ولا يؤدي إلى تلف عضو من أعضائه ولا إلى هلاكه، وإنما يؤدي إلى وقوع الحرج والمشقة والضنك بالنسبة له، وإلى فوات الأمور الحاجية بالنسبة له. فبالتالي إذن هي أقل درجة من الضرورة، لأن الضرورة كما سبق أن فقدها يؤدي إلى هلاك الإنسان أو تلف عضو من أعضائه، أما الحاجة فهذه لا يؤدي الأمر في فقدها إلى هذا الشيء، وإنما يؤدي إلى العنت والمشقة والحرج، فهي بالتالي أدنى درجة من الضرورة. والقاعدة هنا تنص على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. والحاجة في الحقيقة على نوعين: الحاجة العامة، وهي الحاجة الشاملة لجميع الأمة فيما يمس مصالحهم العامة، فيما يمس مصالحهم العامة. وقد نص بعض العلماء على أن هذا النوع من الحاجات يعني يكون كالضرورة، يكون كالضرورة. إذا كانت الحاجة فيما يتعلق بعموم الناس وحاجات عموم الناس فهي تعتبر كالضرورة، ولذلك قالوا في قاعدة تختص بهذا الجانب: الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة، الحاجة إذا كانت عمت كانت كالضرورة. النوع الثاني: الحاجة الخاصة، الحاجة الخاصة، وهذه الحاجة لا تخلو إما أن تكون لطائفة شاملة، يعني لطائفة معينة ليست لفرد معين، وإنما لطائفة ليست لعموم الناس، وإنما لطائفة كأهل بلد أو حرفة معينة كالتجار أو الصناع أو الزراع أو ما إلى ذلك، أو أيضا تكون لفرد معين أو تكون لفرد معين. فالحاجة في هذين النوعين يعني بالنسبة الطوائف تكون أيضا ملحقة بالضرورة، لكن إذا كانت متعلقة بفرد معين لا تكون ملحقة بالضرورة، لأنه لا يكون كل شخص مختلفا في أحكامه عن الشخص الآخر. معنى هذه القاعدة ومدلولها العام أن الحاجات العامة التي تعم جميع الناس وتكون سببا في وقوع الحرج والمشقة عليهم يخفف من أجلها ويرخص لهؤلاء الذين وقعوا في الحرج والمشقة بسبب وقوع هذا الأمر. طبعا لإعمال هذه القاعدة ولتنزيل الحاجة منزلة الضرورة شروط محددة، نذكر أهم هذه الشروط. فالشروط التي تتعلق بتطبيق هذه القاعدة: أول هذه الشروط أن تكون الحاجة متحققة، أن تكون الحاجة متحققة وليست متوهمة، فلا بد أن تكون حاجة حقيقية يعني معلومة وموجودة، أما إذا كانت مجرد أوهام فالأوهام لا عبرة بها ولا ينظر إليها. أيضا أن تكون الحاجة عامة، أن تكون الحاجة عامة لجميع يعني من شأنها العموم والشمول لجميع الناس، أو أيضا لطائفة كما سبق وليست لفرد محدد، وليست لفرد محدد. أيضا من شروط إعمال هذه القاعدة أن يكون المحرم المستباح بالحاجة من قبيل المحرم لغيره، من قبيل المحرم لغيره وليس من الأمور المحرمة لذاتها، فإن المحرمات لذاتها لا تبيحها الحاجات، وإنما التي تبيحها كما سبق الضرورات. أما الحاجة لأنها أدنى درجة وأدنى رتبة من الضرورة فلا تبيح المحرمات التي حرمت لذاتها، وإنما تبيح أو أن يكون المحرم المستباح في الحاجة محرما لغيره وليس محرما لذاته، وهو ما يتعلق بما يعني يكون داخل تحت قواعد الشريعة العامة وليس فيه نص يخصه ويحدده. وهذا ما يتعلق أيضا بالشرط الرابع: ألا يكون النهي نصا خاصا صريحا في التحريم، ألا يكون النهي نصا خاصا صريحا في التحريم، وذلك لأن النص في هذه الحالة أقوى مما تستدعيه الحاجة، وإنما الحاجة إذن تقتضي الخروج عن القواعد العامة في الشريعة فهي التي تبيحها الحاجة. وأما إذا كان هنالك نص صريح خاص في مسألة معينة فالحاجة لا تبيح المحرم الذي ورد فيه نص يحدده ويعينه ويعني يتكلم عنه بخصوصه. إذن الحاجة بحكم أنها أقل درجة من الضرورة فلا تبيح يعني بالمقدار الذي تبيحه الضرورة، وإنما تبيح أقل من ذلك، فهي تبيح الخروج عن بعض القواعد العامة إذا كان هنالك ما يقتضي ذلك من عموم الحاجة للناس، وكان هذا المحرم ليس من المحرمات المنصوصة صريحة، وإنما هو مما يعني يخرج على بعض القواعد أو النصوص العامة، فيمكن أن يؤخذ بمبدأ ومقتضى الحاجة في هذا الجانب. نأخذ بعض الفروع والتطبيقات على هذه القاعدة، فمن فروعها وهذه طبعا بعض الفروع ورد النص والقياس أيضا يقاس عليها، فالشارع الحكيم قد جاء ببعض العقود كالإجارة والقرض والوكالة والوديعة والمضاربة والمزارعة والضمان وغير ذلك، وهذه الأمور جاء بها الشارع الحكيم من باب دفع حاجة الناس ودفع المشقة عنهم، لأنه لو لم تبح هذه الأمور لهم لوقعوا في حرج ومشقة، فمن باب مراعاة حاجة الناس ودفع الحرج والمشقة راعى الشارع هذا الأمر وجاء بمثل هذه الأمور، مع أن بعضها قد يكون مخالفا للقواعد العامة في الشريعة كالإجارة. الإجارة عقد على يعني مدة مجهولة، فبالتالي قد تتلف العين المستأجرة أثناء مدة الإجارة، لا يدرى ما يحدث لها، ومع ذلك أجاز الشارع الإجارة، مع أن الأصل في المجهول في الشرع قاعدة إذا جهل الشيء لا يجوز العقد عليه، إلا أنه في الإجارة هنا أبيح من أجل الحاجة. فإذا الحاجة في الشرع يعني جاءت ببعض الأحكام التي خرج فيها عن مقتضى بعض القواعد والأدلة العامة. أيضا من فروع هذه القاعدة أن التجار يحتاجون إلى اعتبار البيع بالنموذج ويعتبرونه مسقطا لخيار الرؤية، ولو يعني قيل بعدم اعتباره وأن خيار الرؤية لا يسقط إلا برؤية الشيء المبيع كله لشق ذلك على التجار، وخاصة في الزمن الحاضر مع توسع التجارات وكثرتها وكثرة السلع، يعني يكفي في كل سلعة أن يرى التاجر نموذجا من هذه السلعة ولا يحتاج أن ينظر بقية يعني السلعة الداخلة في هذا النموذج، لأنه لو اعتبر رؤية جميع السلع أو جميع الداخل ضمن هذه السلعة لأدى ذلك إلى حرج ومشقة شديدة، وبالتالي يكون رؤية نموذج من هذه السلع قائما مقام رؤية السلعة كلها، فيجوز ذلك ويكون هذا من باب الحاجة إلى هذا الأمر. هذا ما يتعلق بفروع هذه القاعدة. وأما علاقتها بالقاعدة الكبرى فهي في الحقيقة واضحة، لأن الحاجة سبب من أسباب المشقة، وهذه الحاجة في هذه القاعدة جعلت في بعض أحكامها كالضرورة، فجلبت التيسير والإباحة دفعا للمشقة، كما تنص القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير، فإذا الحاجة سبب من أسباب المشقة وهي هنا جلبت التيسير، كما تنص القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير، فالعلاقة بينهما واضحة جلية لا إشكال فيها. هذا إذن ما يتعلق بعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم. نأتي الآن في ختام هذه القاعدة ونهايتها لنضع بعض الفروق بين الحاجة والضرورة. نحن الآن تكلمنا في هذه القاعدة عن الحاجة، وتكلمنا في قاعدة سابقة عن الضرورة، وأن كل من الحاجة والضرورة تبيح المحظور، لكن بينهما بعض الفروق. فالفرق الأول أو الوجه الأول من الفروق بين الحاجة والضرورة أن الأحكام التي تباح بالضرورة تكون في الغالب إباحة لمحظور ممنوع بنص شرعي خاص صريح، وتكون هذه الإباحة مؤقتة حيث تنتهي بزوال الاضطرار. فمثلا من اضطر إلى أكل الميتة الضرورة تبيح له الأكل، وإذا انتهت الضرورة ينتهي جواز هذا الأمر. أما الأحكام الاستثنائية الثابتة بالحاجة فهي غالبا لا تخالف نصا خاصا صريحا، لا تخالف النصوص الصريحة بالنسبة للحاجة، وأيضا وإنما تخالف النصوص والقواعد العامة، وأيضا حكمها لا يكون فقط في وقت محدد وينتهي، وإنما يكون في الغالب بصورة دائمة، فما تبيحه الحاجة غالبا يكون بصورة دائمة، لأنه ما دامت الحاجة قائمة فالأصل بقاء الحكم تبعا لذلك. الوجه الثاني أن الضرورة تبيح المحظور، سواء كان الإضطرار حاصلا للفرد أم للجماعة، أما الحاجة كما سبق فلا تكون سببا في التيسير إلا إذا كانت حاجة عامة أو خاصة بطائفة كثيرة، ليست متعلقة بفرد محدد ومعين. هذه تقريبا أبرز الفروق بين ما تبيحه الضرورة وما تبيحه الحاجة، ومن خلالهما نتعرف على الفرق أيضا بين الحاجة والضرورة. وبختام ذلك ينتهي ما يتعلق بالحديث عن هذه القاعدة، وأيضا عن القاعدة الأم، قاعدة المشقة تجلب التيسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك عونا على طاعته، إنه تعالى ولي ذلك. ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة في القواعد الكلية التي ليست من القواعد الكبرى، لأن نصيبنا من القواعد الكبرى في هذا المستوى انتهى بنهاية الحديث عن هذه القاعدة، ألا وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فصار نصيبنا من القواعد الكبرى الخمس المعروفة، ثلاث قواعد تناولناها، هي قاعدة الأمور بمقاصدها وما يندرج تحتها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك وما يندرج تحتها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير وما يندرج تحتها. ويتبقى إذن من الخمس الكبرى قاعدتان يكون إن شاء الله تعالى موضع الحديث عنها في مستوى آخر، وتبقى من المنهج قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وهي في الحقيقة ليست من القواعد الكبرى إلا على رأي بعض يعني المحدثين، وأما علماؤنا السابقون فلم يكونوا يعدونها من القواعد الكبرى، بالإضافة إلى قواعد أخرى كلية، كل قاعدة منها نتناولها على حدة، وبختامها إن شاء الله تعالى نختم منهجنا. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.